أولم يروا أن جعلنا إيه حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس بتتخطف وعملت لهم قداسة في البيت لأنهم رحلة الشتاء والصيف ولا في قبيلة تعرضهم وخدوا القداسة دي من الإيه من البيت. الله عملت فيهم كده وبعد ذلك عملوا إيه وبعد ذلك طغوا وعملوا أعبدوا الشرك وعملوا الأصناف المبيقات اللي عملوا. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق اللي هو الهداية الإلهية من السماء ورسول مبين مظهر لكل شيء فيه خير. ولما جاءهم الحق اللي وقل عليه قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هم يقولوا هذا سحر اللي هو إيه؟ قال اللي جايبه ده وبياخد الناس ده بيسحرهم برضو دليلها معها. طب ما دام بيسحر الناس ويجيبهم في الايمان طب ما يسحركم انتوا الاخرين ويجوا وخلاص وتنفض الحكايه. ده دليل على انكم ما بتجوش ما بيسحرش يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى ده ايه كذب. قعدوا يجيبوا حاجات بقى كل يوم يجيبوا لنا ايه انه ما يعلمه بشر لا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه عربي مبين. ده مجنون. طب المجنون ده اللي بيعمل عنده خلق يقول لا ما أنت بنعمة ربك بمجنون إنك لعلى خلق عظيم. يعني خلق صفات تضبط سلوكك إلى الخير يعني ليه ما يعملهاش المجنون؟ شيء رد على إنك لعلى خلق إيه؟ على خلق عظيم. الله بقى أدي حكاية. وقلنا لما قالوا ده واحد بيعلمه قلنا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان إيه؟ لسان عربي مبين. إذن كل ما يجيبوا حجة يقول لك كاهن لغة الكهان مفهومة ولغة الكهان مفهومة وانتم أهل بصر باللغة وعارفين الجيد من الرديء والحسن وبدليل لك عاملين أسواق للكلمة أسواق للكلام وللشعر وللأدب بقى انتم اللي هتختلفوا في الكلام ان ده كلام كهنة ولا كلام ايه كلام ساحر. قالوا بقى بضوها في الآخر وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أكن القرآن لا اعتراض عليه يبقى لم يعد سحرا ولم يعد كذبا ولم يعد كهانا. قالوا لولا يعني إذا كان القرآن ده ينزل على رجل من القريتين إذا الخلاف في إيه؟ الخلاف في محمد. محمد اللي جاي من دهماء الناس من أوسطهم عايزين هم لا عايزين واحد يجي على رجل من القريتين. القريتين المشهورتين في هناك الطائف ومكة. الطائف كان فيها عروة بن مسعود الثقفي ومكة كان فيها الوليد إيه ابن المغيرة. عايزين واحد من إيه من دول. فربنا رد عليهم رد جميل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك. عايزين يقسم الرحمة ده ما قدروش يقسموا الماديات لأنني عملتهم أعيان وعملتهم وعملت ناس فقراء. أهم يقسمون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا كنت أنا قاسم المعيشة بتاعتهم في الحياة الدنيا عايزين أن أقسم لهم الرحمة ده الرحمة دي مش ممكن يخص إلا أنا اللي أعمله. فأنتم عملتوا سادة وأغنياء وفيه ناس غلابة يبقى أنا المسألة أنا اللي بعملها. إنما عايزين تدخلوها برضو في الرحمة لا أنا أقسم بينكم طريق المعيشة. ليه؟ لأصلح عملية الحركة الكونية في الكون. لأنني لو عملت الكل غني لا تجد الصناعات اللي بنقول عليها حقيقة دي من يعملها. نقول لك لا يبقى نعملها وردية كلهم يبقوا كذبوا نعملها وردية. نقول يا سلام خدمة المجتمع لا تأتي بتفضلات من الناس لازم تأتي بإرغام. عايز احرس لازم يبقى فيه فاعل. عايز احرس وعجيب مش عارف لازم يبقى صنايعي يبقى لازم يوجد صنايعي يبقى لازم ان كان في طبقتك ما يعملكش. ولذلك حيفسرها واضحه يقول ايه اهم يقسمون رحمه ربك. رحمه ربنا بارسال النبي عايزين يقسموها هم اللي يقسموها بقى. لا اذا كنا احنا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ايه القسم رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب شوف بقى التعبير رفعنا بعضهم فوق بعض. أي بعض رفع وأي بعض مرفوع عليه ده بعض دخل في الإبهام. أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه أم قال لك كل بعض مرفوع ومرفوع عليه، كل بعض فمرفوع فيما تميز فيه ومرفوع عليه فيما لا يعقله من الصفات الأخرى. اللي بيشتغل جزماتي يبقى أدي حتة مرفوع، واللي ما بيشتغلهاش ده مرفوع عليه يمشي حافي ما يقدرش يقعد يعمل جزم. اللي بيكون أي اللي بيبني اللي بيفحك اللي بيعمل الحاجات الحقيرة دي كلها، لو إن دي هدا في ساعتها مرفوع والتاني مرفوع أيضا، يبقى كل واحد ما فيش حد، كل واحد مرفوع في شيء يجيده ومرفوع عليه في شيء لم يجده عشان يعمل استطراق. وبعدين ما بنخليش الرفع ده دواني كالأيام ونداوله بين الناس وبعدين نروح قلبين الحكاية كده ونجيب اللي مرفوع مرفوع عليه الله علشان العالم يصلح. احنا ضربنا مثلا وكان الناس بيضحكوا منه ان الباشا دخل الظهر عشان جه في ميعاد الغداء ودخل بعربيته، فدخل كده لقى البيت هايب والدنيا والريحه وحشه والباكابورت مضروب. ايه دي؟ قالوا الباكابورت مضروب. ما جبتوش ليه؟ قال والله ايده مشغول وما رضيش يجي. طب تعالوا انا تن رايح للراجل وهم تبوب بقى بيصلح باكابورت تاني. قال له ما خلص اللي في ايدي. قعد يترجاه ويغريه. يبقى اذا بتاع المجاري مرفوع على الباشا في هذا، والباشا مرفوع عليه في انه قاعد كده ويتعب في محل كده ويجيب له فلوس يديله اجرته. فكل واحد ايه مرفوع وكل واحد مرفوع ايه عليه، ولا يبقى ذلك بل تنقلب المسائل. المرفوع يبقى مرفوع عليه علشان تلك الايام نداولها بين ايه بين الناس. ولذلك شوف العله، ورفعنا بعضهم اي بعض فوق، يقول لك ده مرفوع مرفوع عليه الاثنين. ليه عملنا العمليه دي؟ رفعنا ده شويه وده شويه ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخريه. المرفوع عليه بقى يبقى مسخر يعمل يعمل المهن اللي بيقولوا عليها حقيره، وان كان الاسلام لا يرى مهنه حقيره ما دام مخلص في ادائها خلاص وحبيبها ما تبقاش مهنه حقيره. ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون. الرحمه اللي هو بيقول عليها اللي هم مختلفين عايزين يقسموها دي خير من اللي انتم فيه كده كله. ليه؟ ام قال لك لان انتم واخدين ضروريات الحياه وطرفها، والحياه بتاعتكم دي يعني هتنتهي هتموتوا هتموتوا، لكن الرحمه اللي نازله بالمنهج من الله هتعمل للي يستمع لها بقى حياه ثانيه بينها بعد هذه الحياه غير هذه الحياه، وحياه خالده وحياه متعتهم فيها بالخاطر يخطر الشيء على باله ويشتهي فتأتي. يبقى أحسن من عندك ولا مش أحسن؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. وبعد ذلك تكلم الحق عن موضوع برضو يشار نسأل الألف سأل، يقول الجماعة اللي بره دول وإحنا مسلمين هم أحسن منا في كذا وأحسن منا في كذا، هم اللي بيعملوا لنا كذا وإحنا بنستورد كذا هم أحسن. يبقى دول فربنا قال ايه؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نطقناه نطقه جامده غير اللي انتم شايفينها دي، هجيب لهم حاجات ما جاش ما عملوهاش هم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نجعل له ايه؟ لبيوتهم سقفا من فضه. خلاص لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون زي الأسانسير يعني، ولبيوتهم أبوابا برضو من الفضة وسرر من الفضة عليها يتكئون وزخرفا زينة بقى تانية. وإن كل ذلك إلا لما متاع الحياة الدنيا، كل ده يروح ساعة ما يجي يموت وتنتهي، وصاحب المنهج الإلهي هو اللي حياة حياة إيه؟ حياة تانية. هنا بقى احنا بنقول زي ما القرآن مس السفن اللي كانت كلها موجودة دور واحد كده وبعدين بقت بوارك كبيرة كده وتمشي في البحر كالأعلام، قلنا القرآن وله الجوار المنشآت في البحر كالإيه؟ طب العرب ما شافوش أعلام دي إزاي بس كده؟ تبقى إيه؟ الذي أنزل القرآن يعلم ما يكون عليه العالم من ارتقاءات عشان تبقى سر من أسرار الله في إخبارهم بشيء مستقبل فيرونه كما قال الله. هون هنا برضه. طب الاسانسير دي والمعارج دي وجدت امتى؟ ده في اول التسعينات. الله، طب ازاي النبي يقول عليها معارج عليها ايه يظهرون؟ برضه دي من الاشياء اللي تلفت الايه، تلفت النظر في ان الله اخبر قديما باشياء ما توجدش الا بعد 14 ايه 14 قرن. بيقول طب وليه لم بيقول لولا ان يكون الناس امه واحده؟ قال لك الناس مولعين بطرف الحياه، وقال لو ان عارف انهم عايزين يقلدهم ويبقوا كفره، لان الكفره حالهم كويس كلهم يكفروا. لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلت كذا، اذا ما جعلهاش ثقب من فضل. قال لك لان الناس تتمعش في الكفر، ما دام الكفر بيديلهم الحاجه الحلوه دي، الناس يبقوا امه واحده وكلهم ايه كافرين، فهو مخلاها هينه هينه علشان الناس ما ايه ما تعجبش بالبتاع. وبعد ذلك يبين لنا ان المطرفين والمنعمين واللي عندهم ايه مش عارف ايه يجي عليهم ظرف يرجعون الى الاصول الاولى. الوقت الحضاره اللي عملت الدنيا دي كلها، تلتفت تلاقي الناس الاعيان الكبار لازم يجي اخر الاسبوع يوم الخميس يعمل يسموه ويك اند، يروح في حته حتى ما فيهاش كهرباء وياكل مما تنبت الارض، ويعمل لازم يقعد يومين بالشكل ده، يعني الحضاره دي ما ايه ويرجع للايه. وبعد ذلك كل يوم تيجي من الحضاره معايد هم عملوها علشان يترفهم ويترفوا الناس، انما بعدين ينشا لها معايب اكثر من المنافع. هم لما عملوا السيارات عشان يعملوا ايه؟ عشان يريحوا الناس من مشقات المشي، ويريحوا الناس من كذا، ويريحوا الناس من كذا، صحيح. لكن قبل ما يرصفوا الطرق ويعملوا البتاع دي، سياره لما تمشي بس مسافه في ارض تراب تعمل ايه؟ شوف ما تشيروه من التراب والعسر اللي بيتنفسوا الناس دول، وبتبور ايه من المزاج. شوف بقى اللي على الطريق تلاقي زرع ايه اصفر ووحش كده. فهم وبعدين العادم بتاعها بيعمل ايه في المدن؟ بيدخل كل المسار، وبعدين توجد الامراض. ولذلك يقول الحق في سوره الكهف: قل هل ادلكم على الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هم دلوقتي لما تمشي انت في زحمه في السيارات، وبعدين بقى يكون السياره مش سليمه، البتاع اللي بيبقى في الاخر بيدخن ده اللي هو يسموه الشكمان. شوف البتاع اللي بيطلع منه ده ايه، شوف البتاع من يعمل لما نتنفسه ويجرى ايه. بس احنا عندنا شويه مناعه، وبعدين ياثر فينا التاثير الايه التاثير النهائي. لكن بقى العادم دي فضلات الاحتراق زي ما قلنا، ولكن عادم ما خلق الله من المراكب في الحيوان مفيد، ناخده احنا بايدنا كده ونرميه في الزرع عشان يبقى ايه الله. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى بيقول انا صنعت لكم منهج، وانتم هتجيبوا حاجات انتم اللي ايه انتم بنفسكم اللي هتقولوا انها ايه هتقولوا انها فاسد. اول ما يهدي الدي دي تي دي فيها كدودة القطن دي بتغلب الدنيا، والدي دي تي جه عشان يعمل ايه موت الدودة. خلاص قال لك خلاص الدودة انتهت. وبعدين بعد سنتين الدودة بقت كيف الدي دي تي، الله، وكبرت عليه وسمنت وراحوا محرمينه، مجرمين اللي استعمل دي في امريكا، مجرمين اللي استعمله الله. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع منفعه مش يصنع المنفعه الوقتيه الان وتجيب ضرر، لا، منفعه تظل ايه تظل منفعه الى اخر. ليه؟ لانها من صناعه الذي ايه خلقنا. فبيقول لولا انني يعني الناس لما يشوفوا الكافرين مبسوطين قوي كنت بسطت الكفار قوي وخليتهم ما فيش احسن منهم، انما الناس يحبوا البتاع يبقوا زيهم، يقول لك ما يلا يا واد نكفر عشان يبقى عندنا بيت سقف من فضه ومعارج ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها كلها من الفضه وزخرفا، وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، الا متاع الحياه الدنيا يعني لا لما بمعنى الا، هم كلهم يقولوا لما بمعنى الا، انما احنا بنقول لما الحينيه احسن. وإن كل ذلك لما يوجد لما يتوجد يبقى متاع الحياة الايه الدنيا. ومن بدون مش ضروري تقول بقى إلا وتلف اللفة الواحدة. والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، العشاء انه كده يتعامى ما يقدرش يشوف، ولكن اعشى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. مش انت عشيت يعني من ذكري برضو حساعدك. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بقول انا رب، رب الكافر ورب المؤمن. والكافر ان عشق الكفر اللي هو ضدي اعينه على الكفر، انا لا اعين على الكفر، اعمل ايه؟ انا هختم على قلبه. معنى يختم على قلبه يبقى لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل، يبقى ساعده ولا ما ساعده شيء؟ يبقى ساعده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد نهيئ ونوجد له ايه شيطان بقى يقعد ايه يوسوس له. شيطان يقعد يوسوس كل ما يجي يعمل خير يوسوس له علشان يعمل الشر. ولذلك لا تجد اقبال الشيطان على نفس الا اذا كانت النفس متجهه لعمل طيب. ما يروحش بقى للفاسد اللي بيشرب خمره واللي بيلعب قمار، لانه جاهز مش عايز حاجه. ما هو شيطان ابليس ودريته لا يريدون الانسان الا ايه عاصي باي شكل، يعصي باي شكل، عز عليهم في حته يروح جاي له من حته تانية. دي ما بتجيبوش تجيبوا الالقاء، تجيبوا الفلوس، تجيبوا الاسم. في واحد ما يجيبوش على المدح، يقول له يا سلام انت ايه اللبس اللي انت لابسه، ايه الوجه. ويمكن لما يعرض عليه ما يرضاش. كل واحد له ايه لمفتاح. في ناس بقى مش عندهم مفاتيح لكل خصله، في ناس عندهم طفاشه تدخل على كل واحد. اهو ابليس عنده الطفاشه، ساعه ما يلاقي واحد مستعصى عليه قوي يقول اللي بتاع ذريته تلقح انت ما قدرتش عليه انا اروح له، ويدخل عليه بقى يجيله في امتع شيء وهو بيصلي. امتع شيء وهو بيصلي يفكره بحاجه مهمه قوي، يقوم ساعه ما تيجي كده يروح ماسك الخيط وقعد يكر. هو ساعه ما يبتدي يكر هو يروح سايبه ويشوف لا واحد نفخه تاني يروح الله. لكن ما خدناش الوصف بتاع ربنا اللي خلقه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لانه هو اللي خلقه. والى لقاء اخر ان شاء الله.